بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في العموم المدعى القائل بانفعال مطلق الماء، أخرجنا عنه الكر فتكون النتيجة، إنما يتيقن بكريته يكون خارجا عن هذا العموم، وما يشك بكريته أو يتيقن قلته يكون داخلا تحت هذا العموم. وأشكل على ذلك بأن هذا العموم معارض بعموم آخر، وهو ما دل على عدم انفعال مطلق الماء، فكيف يكون الحل؟ وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في طيات أبحاثه أجاب ضمنا عن هذا الإشكال، وإن لم يذكره بصيغة الإجابة عن إشكال، فقال إن النسبة بين العموم الدال على عدم انفعال مطلق الماء والعموم الدال على انفعال مطلق الماء، وإن كانت هي نسبة التباين، لكن هذه النسبة تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق. كيف تنقلب؟ تنقلب لوجود مخصص يخصص الطائفة التي تفيد، يخصص الروايات التي تفيد بانفعال مطلق الماء، يخصص الطائفة التي تقول بأن الماء مطلق، لا أن الماء مطلق ينفعل بنحو المطلق ينفعل بملاقات النجاسة بمجرد الملاقات. ما هو المخصص؟ المخصص هو رواية محمد بن إسماعيل ابن بزيع التي ذكرناها بالأمس، والتي تتحدث إن ما له مادة لا ينجس بمجرد الملاقات. فإذا خصصنا الطائفة التي تفيد انفعال مطلق الماء بصحيحة محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن ما له مادة لا ينفعل بالملاقات، وتكون لفظة الماء الواردة في هذه الروايات التي تتحدث عن انفعال مطلق الماء يكون المراد بها هو الماء الذي لا مادة له، فتكون النتيجة أن الماء إذا كان له مادة فهو لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإذا لم يكن له مادة فهو ينفعل بمجرد الملاقات. طبعا هذا مطلقا كلام مطلق، طائفة تقول ان مطلق الماء ينفعل بمجرد الملاقات، جاء طائفة قالت ان ما لا مادة ان ما له مادة لا ينفعل، هذه الرواية تخصص تلك الرواية، فتكون النتيجة شنو؟ انفعال ما لا مادة له من الماء. واضح؟ واضح. فتكون النسبة بين هذه الطائفة بعد تخصيصها وبين الطائفة الأولى الدالة على عدم انفعال مطلق الماء هي شنو؟ نسبة الخصوص والعموم المطلق. فهذه الطائفة، الطائفة الثانية بعد تخصيصها شنو تكون؟ تكون أخص مطلقا من الطائفة الأولى. ما هو مفاد الطائفة الأولى؟ عدم انفعال مطلق الماء. هذه الطائفة ماذا تقول؟ انفعال ما لا مادة له. فماذا تكون النتيجة؟ عدم انفعال ما له مادة من الماء سواء كان كثيرا أو قليلا. واضح؟ واضح؟ نتيجة جيد. شنو انفعال ما لا مادة له سواء كان قليلا أو كثيرا. فنأتي إلى روايات الكر. هذا الحل الذي يقدمه السيد أخوي أعيد أنا الآن، أعيد ما ذكرته في الدرس الماضي. فنأتي إلى رواية الكر التي تدل على عدم انفعال الكر بمجرد الملاقات، فتخصص هذه النتيجة بعد انقلابها بين الطائفتين من نسبة التباين إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. فماذا تكون النتيجة؟ إن الماء ينفعل بمجرد الملاقات إذا لم يكن له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا. واضح هذه النتيجة. وروايات الكر قالت إن الكر لا ينفعل بمجرد الملاقات، فتكون النتيجة هكذا، إن متيقن الكرية الذي لا ينفعل بمجرد الملاقات يخرج عن عموم ما دل على انفعال ما ليس له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا. فروايات الكر تخصص ذلك العموم، فنخرج عن ذلك العموم الدال على شنو؟ على انفعال ما ليس له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا، نخرج عن هذا العموم بالمتيقن الكرية. ولأننا قلنا أن الكرة مفهومه مجمل، فلا ندري أنه عبارة عن 27 شبرة أم عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فنخرج عن العموم بما هو متيقن الكرية الذي هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. وفي المشكوك الكرية نشك بدخول المشكوك الكرية في التخصيص فيبقى تحت ذلك العموم. هذا الحل هو الذي طرحه السيد الخوئي رحمة الله عليه. وهذا الحل مبني على ماذا؟ مبني على انقلاب النسبة بين ما دل على عدم انفعال مطلق الماء وبين ما دل على انفعال مطلق الماء، وكانت النسبة التباين. هذا الحل معتمد على أن الطائفة الثانية قد خصصت برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، فانقلبت النسبة من العموم من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. واضح؟ فندخل في بحث أصولي جديد، أنه ما هو انقلاب النسبة؟ أو توضيحه أولا بمثال، وما هي الأقوال فيه، وما هو استدلال أهم قولين ولو بنحو موجز، وأحيلكم إلى مصادر البحث. بحثنا اليوم هذا أنه ما المراد بانقلاب النسبة، وهو بحث أصولي مهم وسيال، وهذا التعبير يأتي في موارد متعددة. لا أدعي أننا في هذا الدرس سوف نحيط به، لكن سوف تتضح الصورة بشكل كبير عندكم، يحتاج وضوحه إلى مراجعة مزيد من التطبيقات. أعطيكم مصادر التطبيقات، وعندما تأتي بعض التطبيقات في محلها أيضا نتوقف عند ذلك في تطبيق هذا المصطلح. لتوضيح المقصود من انقلاب النسبة نطرح السؤال التالي، وهو أنه إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، بين ثلاثة أدلة أربعة أدلة، خمسة، وهكذا، بين أكثر من دليلين. إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، فهل يلاحظ الجمع والعلاج بين كل منهما وغيره دفعة واحدة في عرض واحد، أم يصح الترتيب في العلاج بحيث نقسم هذه الروايات ونجمع بين بعضها والبعض الآخر بحيث تنقلب النسبة بين هذا البعض وبين أدلة أخرى؟ بعبارة موجزة، إذا تعارض أكثر من دليل وكنا في مورد العلاج، فهل نلاحظ هذه الأدلة في عرض واحد ونعالجها دفعة واحدة، أم يصح أن نرتب في العلاج؟ والترتيب في العلاج يلزم منه انقلاب النسبة في أو بين بعض المتعارضات، مو دائما الترتيب في العلاج يلزم منه انقلاب النسبة، مو دائما، لكن يلزم منه انقلاب النسبة في بعض المتعارضات. مثلا لو قال المولى يجب إكرام الفقراء، وقال في دليل آخر لا يجب إكرام الفقراء، وقال في دليل ثالث لا يجب إكرام الفقراء الفساق، هذه ثلاثة أدلة. من الواضح أن النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني هي التباين، يجب إكرام الفقراء والدليل الثاني يقول لا يجب إكرام الفقراء. ومن الواضح أيضا أنه بعد ورود الدليل الثالث الذي قال لا يجب إكرام الفقراء الفساق، هذا الدليل يكون مخصصا للدليل الأول. واضح، هذا الدليل، الدليل الأول قال يجب إكرام الفقراء، الدليل الثالث قال لا يجب إكرام الفقراء الفساق، هذا الدليل الثالث يكون مخصصا للدليل الأول، فكيف يجمع بينهما؟ يجب إكرام، النتيجة تكون يجب إكرام الفقراء غير الفساق، بالتعبير الدقيق غير الفساق. النتيجة بين الجمع، نتيجة الجمع بين الدليل الثالث والدليل الأول أنه يجب شنو؟ إكرام الفقراء غير الفساق، وهذا أمر واضح، هذا ما بيشكل. لكن من الممكن أن تسأل لماذا الدليل الثالث يخصص الدليل الأول ولا يخصص الدليل الثاني؟ لماذا نقول أنه يخصص الدليل الأول؟ لوجود التعارض بين الدليل الأول والدليل الثالث. الدليل الأول يقول يجب إكرام الفقراء، الدليل الثالث يقول لا يجب إكرام الفقراء الفساق، فيوجد تعارض بنحو تعارض غير مستقر بنحو العموم والخصوص المطلق، بينما لا يوجد تعارض بين الدليل الثالث والدليل الثاني، كلاهما يقول لا يجب إكرام الفقراء، غايتها الدليل الثالث يخصص بأنه لا يجب إكرام الفقراء الفساق، وهذا المقدار لا يؤدي إلى التعارض، لا يوجد تعارض، هذا إثبات شيء لا ينفي ما عدا التعارض بين الدليل الثالث والدليل الأول. جيد، هذا لا إشكال فيه، إنما وقع الكلام أن مفاد النسبة بين الدليلين الأوليين أو الأولين العامين، يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء؟ هل تلحظ بعد تخصيص العام الأول بالدليل الثالث، أم تلحظ قبل تخصيص العام الأول بالدليل الثالث؟ هذا هو السؤال. السؤال هو أنه يوجد عامان، الأول يقول يجب إكرام الفقراء والثاني يقول لا يجب إكرام الفقراء، فبعد ورود دليل الثالث يقول لا يجب إكرام الفقراء الفساق، وهذا الدليل الثالث يخصص العام الأول، فتكون النتيجة يجب إكرام الفقراء غير الفساق أو غير الفساق. السؤال هو هل إن النسبة تلحظ بين العامين قبل تخصيص العام الأول بالدليل الثالث، أم إن النسبة بين العامين الأولين تلحظ بعد تخصيص العام الأول بالدليل الثالث؟ هذا هو السؤال. فإن بعبارة أخرى ثالثة أو ثانية، هل أن النسبة بين الدليلين العامين تلحظ بالقياس إلى نفس مدلولهما مع قطع النظر عما يرد عليهما من قراء منفصلة، أم أن النسبة تلحظ بين العامين بعد إقمال القراء المنفصلة الواردة على أحدهما أو على كليهما؟ هذه إعادة صياغة للسؤال. لوحظت النسبة بين العامين قبل تخصيص العام الأول بالدليل الثالث، فالنسبة ما هي؟ هي التباين. وإن لوحظت النسبة، طبعا وإذا كان النسبة هي التباين، جاوبوني، يتساقطان يتعارضان فيتساقطان، ويبقى الدليل الثالث الذي هو لا يجب إكرام الفقراء الفساق بلا معارض. وياي انتم واضحتكم جيد. اما اذا لوحظت النسبة بين العامين بعد تخصيص العام الاول بالدليل الثالث، يعني بعد تخصيص يجب اكرام الفقراء بلا يجب اكرام الفقراء الفساق، هنا اذا خصص العام الاول بالدليل الثالث ماذا تكون النتيجة؟ يجب اكرام الفقراء غير الفساق. واضح لكم؟ واضح جيد. اذا لاحظنا النسبة بين العام الاول بعد تخصيصه بالدليل الثالث، يعني نلاحظ النسبة بين النتيجة من تخصيص العام الأول بالدليل الثالث التي هي هذه، النسبة بين النتيجة من تخصيص العام الأول بالدليل الثالث وبين العام الثاني، ماذا تكون النسبة؟ عموم وخصوص مطلق. يعني انقلبت النسبة إلى العموم والخصوص المطلق. ما هو الأعم مطلقا؟ العام الثاني لا يجب إكرام الفقراء، والنتيجة من معالجة العام الأول بالدليل الثالث هي يجب إكرام الفقراء غير الفساق، فتكون المعارضة بين لا يجب إكرام الفقراء هذا العام الثاني وبين يجب إكرام الفقراء غير الفساق. وياي انتم؟ وياي؟ انقلبت النسبة إلى عموم مخصوص مطلق، العام الثاني أعم مطلقا من النتيجة التي حصلنا عليها من تخصيص العام الأول بالدليل الثالث. ماذا تكون النتيجة؟ لا يجب إكرام الفقراء، ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. ما هي النتيجة؟ جابوني. لا يجب أولا لا يجب إكرام الفقراء الفساق. لا يجب إكرام الفقراء الفساق. وبعد ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. وياي أنتم منتبهين؟ منتبهين وياي؟ جيد. والنتيجة مختلفة. كيف؟ ما هي الثمرة التي تترتب؟ هسا الآن قبل الثمرة اتضح أننا إذا لاحظنا النسبة بين العامين بغض النظر عن القرائن تكون النسبة في هذا المورد نسبة التباين. بعد تخصيص العام الأول بالدليل الثالث جاوبوني تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، تنقلب النسبة. هنا في بعض الموارد توجد ثمرة، في موارد أخرى لا توجد ثمرة. مو كلامنا هذا، خاف يجيك مثال ما بي ثمرة قول ما الفرق، لكن في بعض الموارد توجد ثمرة. فإحنا نتحدث عن هذا المورد الذي فيه ثمرة تتغير النتائج. وياي أنتم؟ ما هي الثمرة؟ أسف في هذا مثالنا، ما هي الثمرة المترتبة على هذا؟ الثمرة المترتبة على فرض أننا نلحظ النسبة بين العامين بعد الانقلاب، العامين بعد الانقلاب ماذا تكون النتيجة؟ يكون الدليل الأول يجب إكرام الفقراء مخصصا بالدليل الثالث لا يجب إكرام الفقراء الفساق، فتكون النتيجة يجب إكرام الفقراء غير الفساق. فإذا لاحظنا هذه النتيجة مع العام الثاني ماذا تكون النتيجة؟ يجب لا يجب إكرام الفقراء الفساق ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. واضح لكم؟ جيد. أما لو لاحظنا النسبة بين العامين قبل الانقلاب فماذا تكون النتيجة؟ تبول زين. قبل الانقلاب تكون النتيجة أن العام الأول يجب إكرام الفقراء يتعارض مع العام الثاني لا يجب إكرام الفقراء فيتساقطان، ونرجع إلى الأصول العملية التي هي في المورد البراءة عن وجوب إكرام الفقراء ولو كانوا غير فساق. ماذا يقول؟ يقول لا يجب إكرام الفقراء. إيش؟ يعيد نعم. ما أنا قاعد أقول؟ قاعد أقول إذا لاحظنا النسبة بين العامين بغض النظر عن القرينة المنفصلة ماذا تكون النتيجة؟ يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء يتعارضان فيتساقطان، وإذا تساقطا يجب إكرام الفقراء أو لا يجب إكرام الفقراء. جابوني. أصالة البراءة عن وجوب إكرام الفقراء ولو كانوا غير فساق. منتبهين؟ ويبقى الدليل الثالث بلا معارض. ما هو الدليل الثالث؟ لا يجب إكرام الفقراء الفساق. أما وجوب إكرام الفقراء إذا لم يكونوا فساقا، وجوب إكرام الفقراء غير الفساق. جابوني. الأصل العمل الذي هو البراءة ينفيه، بينما بناء على انقلاب النسبة لم تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل مقتضى الجمع النتيجة الأخيرة لا يجب إكرام الفقراء الفساق ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. واضح لكم لو مو واضح؟ واضح؟ البراءة بمن تجري البراءة؟ أي أصير. إذا أعيد بشكل موجز، إذا لاحظنا النسبة بعد الانقلاب ماذا تكون النتيجة؟ وصلنا إلى هذه النتيجة. شوف شوف شوف وعيد مختصرا. الدليل الأول يجب إكرام الفقراء، الدليل الثالث لا يجب إكرام الفقراء الفساق. بالجمع بين الدليل الأول والدليل الثالث ماذا تكون النتيجة؟ يجب إكرام الفقراء غير الفساق. واضح؟ هذه النتيجة نسبتها إلى العام الثاني عموم خصوص مطلق، العام الثاني أعم مطلقا، فلا يجب إكرام الفقراء العام الثاني ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. ما هي النتيجة؟ جابوني. لا يجب إكرام الفقراء الفساق ويجب إكرام الفقراء غير الفساق. هاي النتيجة على يابو بعد انقلاب النسبة. واضح؟ جيد. إذا لاحظنا النسبة بين العامين قبل الانقلاب، العام الأول يجب إكرام الفقراء والعام الثاني جيد، ويبقى الثالث بلا معارض. ما هو مفاد الثالث؟ لا يجب إكرام الفقراء الفساق. منتبهين وياي؟ التعارض بين العام الأول والثاني شنو يعني؟ تساقط. زين، نتساءل ما هو الحكم في وجوب إكرام الفقراء؟ لدي دليل ثالث يقول لا يجب إكرام الفقراء الفساق. ما هو الحكم في وجوب إكرام الفقراء غير الفساق؟ البراءة. لا دليل فتصل النوبة إلى البراءة. البراءة ما هو مقتضاها؟ عدم وجوب إكرام الفقراء غير الفساق ولو كانوا غير فساق ولو كانوا عدولا. جيد. بينما ماذا وصلنا بناء على انقلاب النسبة؟ أنه يجب إكرام الفقراء غير الفساق. واضح لكم؟ واضح جيد. إذا عرفنا هذا، هذا واضح، هذا طبعا هذا من الموارد، طبعا ستجدون أن الموارد قليلة التي تختلف فيها النتيجة، لكن هذه الموارد القليلة سيالة فتحتاج إلى بحث أصولي مفصل. إذا وقع النزاع بين الأصوليين في كيفية ملاحظة الأدلة المتعارضة. أنا فقط أريد أحطكم بالجو، هذا بحث مفصل، أنا أعطيكم مصادر، الآن أعطيكم مصادر تعرفون إيش قد عمقه، أعطيكم مصادر. هذا البحث مبحوث في تقريرات السيد الحائري مباحث الأصول الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 660، هناك بحث في غاية العمق عن سيد باقر الصدر رحمه الله عليه، راجعوا. وفي تقريرات السيد الهاشمي في الجزء السابع بعد المئتين، لا أتذكر الصفحة. وفي تقريرات شيخ حسن عبد الساتر الجزء 13 صفحة 265. 265. طبعا تقريرات شيخ حسن عبد الساتر أسهل تقريرات السيد الصدر جزء 13، لكن من الجزء ال 11 بحسب الظاهر الشيخ لم يحضر الدورة فاستفاد من مجمل أفكار السيد حتى من أفكار الحلقة الثالثة. طبعا بعض المواضيع يقول نقلتها، نقلت من فلان بإذن الفحوى، ما أدري خاف يسمع فلان ويزعل، فأنا أقول خاف ما منتبه وأنا أنبه، نقلتها من فلان بإذن الفحوى، لكن بعض الأبحاث هو يصرح يقول لم أحضر الدورة نتيجة الأحداث التي حصلت في العراق والظروف التي مرت بالسيد الصدر فنقلها من مجموعة الأفكار. فما يعتبر يعني من الجزء 11 إلى 13 يعني لا نستطيع أن نقول أنها تقرير بحث السيد في دورته الثانية. واضح؟ نعم يمكن نسبتها إلى أفكار السيد، لكن بأي عمق هذا بحث. بعد تقدرون تراجعون، أكو كتاب لطيف في غاية اللطافة وأتمنى تأخذوا القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية بإشراف الشيخ محمد علي التسخيري من ثلاثة أجزاء، الأبحاث الأصولية في الجزء الأول، وهو كتاب رائع جدا فيه تطبيقات، المفيد أنه فيه تطبيقات. هذا في الجزء الأول البحث موجود صفحة 466 ذكر تطبيقات. أيضا هذا البحث مذكور في منتقى الأصول للسيد محمد الروحاني، وهو كتاب في غاية الأهمية كمصدر أصولي من سبعة أجزاء، تقرير السيد والد سيد جعفر سيد عبد الصاحب الحكيم الشهيد الله يرحمه، وهو كتاب في غاية الروعة والسلاسة واللطافة. سيد محمد الروحاني المتوفى، مو سيد محمد صادق الروحاني، سيد محمد صادق أخوه. أيضا هذا البحث مذكور في مصباح الأصول ضمن الدورة جزء 48 منطقة الجزء السابع صفحة 348 348 أيضا مذكور في مصباح الأصول للسيد الخويف ضمن الدورة جزء 48 صفحة 464 اللي الكتب اللي ذكرت تطبيقات ذكرت لكم مصدر القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية وكتاب جيد أيضا للشيخ حسن الجواهري من ثلاثة أجزاء اسم القواعد الأصولية أيضا فيه تطبيقات. هذا البحث موجود في الجزء الثالث صفحة 415 وبقية بعد الشروح، لكن هذه أهم الكتب والأفضل أن تراجع التطبيقات الفقهية مباشرة تكون أوضح، لكن طبعا ما تبين لكم هذه الفوار. إذا عرفنا هذا أعود فأقول وقع النزاع بين الأصوليين في كيفية ملاحظة الأدلة عند تعارضها، هل تلاحظ الأدلة في عرض واحد ودفعة واحدة، وهو قول من ينكر انقلاب النسبة مثل من؟ مثل الشيخ النائيني، عفوا مثل الشيخ الأخوند رحمة الله عليه ينكر انقلاب النسبة، مثل السيد الصدر رحمة الله عليه، وينسب ذلك للمشهور، أو تلاحظ النسبة كما في مثالنا بين الدليل العام والدليل المخصص له، وبعد تحديدها تلاحظ النسبة بين نتيجة الجمع بين هذين الدليلين ودليل ودليل آخر. وهذا قول من يقول بانقلاب النسبة كالشيخ النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، وكذا ينسب ذلك إلى المولى النراقي، والشيخ الأنصاري يفصل بين حالتين. الشيخ الأنصاري يقول أنه لا يصح الترتيب في العلاج في بعض الصور كما في صورة ما إذا كانت نسبة المتعارضات إلى العام إلى الدليل العام نسبة واحدة، يعني يوجد لدينا دليل عام وتوجد روايات متعارضة نسبتها إلى العام نسبة الخاصة إلى العام نسبة واحدة. يقول هنا لا يصح القول بانقلاب النسبة ويصح في صور أخرى. الشيخ الأنصاري فصل وجدت من ينسب له أنه لا يفصل وأنه يقول بانقلاب النسبة، لكن الصحيح أن الشيخ الأنصاري يفصل بين حالتين، حالة ما لو كانت الروايات المتعارضة نسبتها إلى العام نسبة واحدة فلا يعمل بانقلاب النسبة، وحالة ما لو كانت غير هذه الصورة فيعمل بانقلاب النسبة. إذن توجد ثلاثة اتجاهات، المهم منها لأن حتى الشيخ الأنصاري اللي فصل لابد أنه ما هو الدليل في هذا المورد الذي تقول به بانقلاب النسبة، المهم منها اتجاهها، اتجاه يقول بانقلاب النسبة واتجاه يقول بعدم انقلاب النسبة. ولمزيد من التوضيح نقول إذا ورد دليلان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق، لكن بملاحظة ورود دليل ثالث تنقلب هذه النسبة كانقلاب التباين إلى العموم والخصوص المطلق وانقلاب العموم والخصوص من وجه إلى التباين وانقلاب عموم الخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق، أو انقلاب العموم والخصوص المطلق إلى التباين، أو انقلاب العموم والخصوص المطلق إلى العموم والخصوص من وجه. في بعض هذه الصور القائلون بانقلاب النسبة يجعلون ذلك من موارد الجمع العرفي. ما هي هذه الصور التي تعتبر من موارد الجمع العرفي؟ يقولون إذا انقلبت النسبة من التباين أو العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق فيكون ذلك من موارد الجمع العرفي. نسبة تباين أو نسبة عموم وخصوص من وجه تنقلبان إلى نسبة عموم وخصوص مطلق. إذن يمكن الجمع العرفي بين هذه الأدلة المتعارضة. ففي هذه الحالات إذا انقلبت النسبة من التباين أو من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق يكون ذلك من موارد الجمع العرفي. كيف الجمع بين العام والخاص؟ كيف الجمع بين المطلق والمقيد؟ هكذا هذا المورد. إذا انقلبت النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق أو من العموم والخصوص من وجه، تعرفون التعارض بين العموم والخصوص من وجه في مورد الاجتماع، إلى العموم والخصوص المطلق فيعتبرون ذلك من موارد الجمع العرفي. أما إذا انقلبت النسبة إلى التباين أو إلى العموم والخصوص من وجه فيقع التعارض. وإذا وقع التعارض نذهب إلى شنو؟ أما إلى القول بالمرجحات أو إلى التساقط إذا لم يوجد مرجح، أو إلى روايات التخيير عندما يقول بها. وحينئذ لا بد لنا من أن نذكر تطبيقا فقهيا يزيد توضيح هذا المطلب. أذكر هذا التطبيق والإكمال على درس الغد إن شاء الله. التطبيق، هذا التطبيق اخترته لأنه له علاقة بموردنا، مورد المياه، فلا خصوصية فيه، وإلا التوضيح إلى هنا تم، علي أن أطبق ثم بعد ذلك أقول ما هو دليل القائلين بانقلاب النسبة بنحو موجز وما هو دليل القائلين بعدم الانقلاب بنحو موجز. هذا التطبيق إذا واحد شيخ الأزهر ما إذا ورد دليلان متعارضان وورد المخصص على كل واحد منهما. هنا بعد المخصص مو كما في المثال الذي ضربته جاء على أحد العامين، إنما يرد المخصص على كل واحد منهما. ونفترض عدم التنافي بين المخصصين في نفسيهما، هاي كلها فروضات نحتاجها. دليلان عامان متعارضان وورد مخصص على كل واحد منهما، وفرض أنه لا يوجد تنافي بين المخصصين، مع وجود التنافي بين المخصصين تختلف النتيجة. لا فرضنا مع عدم التنافي بين المخصصين فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه ويتعارضان في مادة الاجتماع. هاي طبعا هنا ما صار المورد من موارد الجمع العرفي، منتبهين؟ من تباين إلى عموم وخصوص من وجه، لكن لأنه له علاقة بمطلبنا جئت بهذا التطبيق. بقية التطبيقات أعطيتكم مصادر. أعطيت لدينا عامين مخصص واحد ومخصص، لا مخصصين قلت، هذا المورد الثاني غير المثال اللي حتى أنوع بالأمثلة. هذا المثال عمان ومخصص على كل واحد منهما. مثلا ما ورد العام الأول، ما ورد في انفعال في العام الأول، ما ورد في عدم انفعال مطلق الماء، ما دل على عدم انفعال مطلق الماء. شنو يعني مطلق الماء؟ قليلا او كثيرا، له مادة او ليس له مادة. مثل من؟ مثل صحيحة حريز المتقدمة اللي مفادها اللي موجودة في الوسائل، الباب الثالث من ابواب الماء المطلق، الحديث الاول الجزء الاول صفحة 137، مرت هذه الصحيحة عن الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب. يعني شنو؟ يعني جاوبوني، عدم انفعال مطلق الماء ان لم يتغير، هذا عام، فتوضأ منه واشرب اذا غلب الماء على ريح الجيفة. معنى اذا لم يتغير بريح الجيفة، والرواية عبرت قالت قالت فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. هذا عام. العام الثاني ما دل على انفعال مطلق الماء وإن لم يتغير. مثل من؟ مثل موثقة عمار التي مرت أيضا، الموثقة الموجودة في الوسائل الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث الثاني الجزء الأول صفحة 230. ماذا قالت هذه الموثقة؟ سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دمى، فإن رأيت في منقاره دمى فلا توضأ منه ولا تشرب. شنو يعني؟ يعني انفعال مطلق الماء وإن لم يتغير. هذان عامان جيد. هذه النسبة بين العام الأول والثاني ما هي؟ التوالي. لماذا؟ لأن الرواية الأولى دلت على ماذا؟ دلت على عدم انفعال مطلق الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، وسواء كان شنو؟ له مادة أو ليس له مادة. والثانية ماذا أفادت؟ انفعال مطلق الماء بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، كثيرا كان أو قليلا، له مادة أو ليس له مادة. وورد على كل واحد من هذين العامين مخصص. الآن النسبة بينهما بين العامين بغض النظر عن المخصص ما هي؟ التباين، خلوه في ذهنكم. لكن ورد على كل واحد من العامين مخصص. المخصص على العام الأول ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية موجودة في الوسائل الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث 13 الجزء الأول صفحة 155. قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، إلا أن يكون الماء قدر كر من ماء. شنو يعني؟ هذه الرواية الثالثة على ماذا تدل؟ جاوبوني. هذه الرواية تدل على انفعال الماء إن كان قليلا، يعني إن لم يكن كثيرا. واضح الفكرة؟ الرواية ماذا قالت؟ جاوبوني، تقول للرواية: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون كثيرا. منتبهين معي؟ يعني شنو؟ يعني ينفعل بمجرد الملاقاة، إن كان قليلا هسه سواء كان له مادة أو ليس له مادة. هكذا الرواية تعم. واضح الفكرة؟ جي. هذه الرواية الثالثة تخصص أي من الأولى؟ لماذا؟ لأن الأول قال عدم انفعال مطلق الماء، هذه ماذا تقول؟ انفعال الماء إن كان قليلا. جي. ما هي النسبة بين هذه الرواية التي هي الثالثة وبين العام الأول؟ أم مخصوص مطلق؟ كيف يمكن أن يجمع بينهما؟ عدم انفعال. جابوني مطلق الماء انفعال عدم انفعال. عدم انفعال الماء إن كان كثيرا. واضح الفكرة؟ فتخصص الماء الوارد في هذا العام الأول بالماء الكثير وتخرج منه القليل، فالماء القليل ينفعل. ويتبين أن المراد بالعام الأول الدال على عدم الانفعال ما هو الذي لا ينفعل؟ الماء الكثير. سؤال، ليه جبت هاي الرواية رواية علي بن جعفر وما جبت روايات الكر؟ ها؟ إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء. ما عندنا خرجنا، ما عندنا، كنا وين قلنا؟ ما قلنا في مكان آخر هنا أنا وهذا المورد. شنو؟ من يقول؟ ها؟ أحسنت، أحسنت. هناك إذا جبت ذيك الرواية، ذيك الرواية ماذا قالت؟ جابوني. الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء. تبي اللي زين؟ هذا منطوق مفهومه ما هو؟ إذا كان قليلا لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء. فهذا المفهوم يخصص العام الأول، بينما هذه الرواية رواية علي بن جعفر بمنطوقها تخصص العام الأول. من تبين وياي أنتم؟ ما تغير، بس هاي أقوى، المنطوق يخصص أقوى أقوى. يعني ذيك نحتاج أن المفهوم يخصص وندخل في مفهوم الرواية الأخرى، بينما أريد منطوق يخصص العام الأول وأريد منطوق يخصص العام الثاني. ما يكفينا الوقت، صلوا على محمد وعلى محمد.